بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الثالثة من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال، وعنوانها تعريف التصريف وأوزان الفعل المجرد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. من أحكم علم التصريف حاز أبواب اللغة وأحاط بطرقها. وحقيقة علم التصريف علم يبحث فيه عن أحوال أبنية الكلم اسم أو فعل، ولا حظ للحروف في التصريف، وكذلك الأسماء المبنية والأفعال الجامدة، وذلك لقوة شبهها بالحروف لأنها لا تقبل التغيير. فصار علم التصريف مختصا بالأصالة بالأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة، وهو في الفعل أصل لكثرة تغييره. ولفظة هاك في النظم اسم فعل أمر بمعنى خذ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هاك أنت. والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، لأنها تجردت عن الإسمية فليست ضميرا متصلة. قال في كتاب الخصائص: ومن ذلك كاف المخاطب للمذكر والمؤنث نحو رأيتك، فهي تفيد الإسمية والخطاب، ثم خلع عنها دلالة الاسم في قولهم ذاك وأولئك وهاك، فبقيت حرفا. ومن زعم أن الكاف في كلمة ذلك اسم ينبغي له أن يقول ذلك نفسك بكسر السين. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. الفعل المجرد هو ما كانت حروفه كلها أصلية خالية من الزوائد. قال بعضهم: إذا تأصلت حروف الفعل فسمه مجردا في الفصل. وتصاريف الفعل المجرد اختلاف أحواله من ضم عين مضارعه وكسرها وفتحها. قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا لأوزان الفعل المجرد: بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسر عين أو على فعل. فالفعل المجرد يأتي رباعيا بوزن فعلل، أو ثلاثيا على وزن فعول بضم العين، أو على وزن فعيل بكسر العين، أو على وزن فعل بفتحها. فأوزان المجرد أربعة. أمثلة فعلل: من ذلك دحرج الصخرة، فلفل الطعام، زعفر الطعام، ذربخ الرجل إذا طأطأ رأسه ومد ظهره، بسمل الرجل إذا قال بسم الله، حمدل إذا قال الحمد لله، حسبل إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل، حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا النوع يسمى عندهم بالمنحوت، وقد عقد له في المزهر، أقصد السيوطي رحمه الله، عقد له السيوطي في كتابه المزهر بابا وذكره عن جماعة من اللغويين، ولم يذكر عن واحد منهم أن فيه خلاف، ولم يذكر عن واحد منهم أن في ذلك خلاف. أمثلة فعل بضم العين، ولا يكون هذا إلا لازما. من ذلك دانو، الرجل دناءة فهو دني، أروبا الرجل أري أرابا فهو أريب أي عاقل. صلوبا صلابة غاروب الشيء غرابة إذا خفي. قاروب قربا قاشوب قاشوب قشابة أي صار قشيبا أي جديدا أبيض. لزوب الطيب لزوبا صار لازبا أي لزيجا. باحت الشيء أي خالص فهو بحت. فارت الماء أي عاذب فهو فرات. سمج سماجة أي قبح. سمح سماحة أي كرم. وصبح وجهه فهو صبيح أي حسن. قال في التسهيل: ولم يرد فاعل بالضم ياء العين إلا هيؤ. هيؤ أي حسنت هيئته. ولا ياء اللام إلا ناهو أي صار عاقلا ذا نهية أصله ناهويا. أمثلة فاعل بالكسر ولا يكون ويكون لازما ويكون متعديا: من ذلك برئت ذمته، طفئت النار، ظمئ ظمآن، تعب تعبان، حارب حاربا إذا اشتد غيظه، سغب سغبا أي جاع، وفيه لغة أخرى كنصر. لاجب القوم لاجبة إذا ارتفعت أصواتهم. عانت عانة أثم. حانث في يمينه حانثا. وهكذا. ومن أمثلة المتعدي في فاعل بالكسر: شربه شربا، صاحبه صحبة، حمده حمدا، زارد اللقمة بلعها، حقره حقارة، وفيه لغة أخرى كضربة. قال في التسهيل: ولزوم فاعل المكسور أكثر من تعديه، ولذلك غلب وضعه للنعوت اللازمة، نحو ذرب لسانه فهو ذرب أي حديد. وأيضا كثر في الأعراض، نحو جرب جربا وعرج عروجا فهو أعرج. وكثر أيضا في الألوان، نحو صاهب صهبة وهي كالشقرة خاصة بالشعر، وغريب أسود ومنه الغراب قوله تعالى: غرابيب سود. أمثلة فعال بالفتح: من ذلك وعدا وجدا وردا. وكذلك وثبا باع وأصله بيعا. عاب وأصله عيبا. رما أصله رامايا. وهكذا. والأمثلة كثيرة. قال في التسهيل: لفعال تعد ولزوم أي يكثر فيه الأمران، لأنه لما كان أخف الأبنية وضعوه للنعوت اللازمة والأعراض والأمراض والألوان ولسائر ما قصدوا الدلالة عليه في المعاني التي لا تنضبط. وبعض الأفعال تكون مثلثة العين فتصلح مثالا لجميع أوزان الفعل المجرد الثلاثي، من ذلك: خطر اللبن، زهد في الشيء، عقمت المرأة، قانوطة، رفها، نضر وجهه، كاملا، كدرا، مارو الطعام، خمص بطنه، رفوث في كلامه، سفلا، عثر الماشي، قادر الشيء. كل هذه وردت متلتة. فنقول في خطر يقال فيه خطر وخطر وخطر. وكذلك زاهد نقول فيه زاهد وزاهد. وقس عليها ما تبقى من الأفعال وقدر ما زالها بعضهم بالحرف الأول من كل كلمة من هذين البيتين: خليلي، زرني على عجل، قريبا رزقت نوالا كثير، كستني محبتكم خمص، رضيتم سقامي عليه قدير. خليلي، فالخاء إشارة إلى خطرة، زرني إشارة إلى هذا الزاي إلى زهودة، على عجل العين هنا إشارة إلى عقمت فهو مثلث عقمت عقمت، قريبا القاف هنا إشارة إلى قنوطة. وقس عليها الأمثلة والكلمات الباقية. وكان الفراغ من تسجيل هذه الحلقة يوم الأحد الثالث من شهر جماد الأولى سنة 39 و400 للهجرة، الموافق للواحد والعشرين من شهر يناير سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.